السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمرو يسري، برحب بكم من استوديو أوديوهات الموجود في الأوضة الجوانية اللي في الشقة اللي أنا قاعد فيها دلوقتي. طبعا احنا اخترنا مكان الاستوديو دوت بعناية من وسط كل الأماكن الحقيقة اللي في الشقة، لأن بقية الأماكن دوشة. فدي أول مرة في حياتي يا جماعة بعمل فيديو أكلم فيه جمهور، فاعذروني مقدما عن نقص خبرتي في الموضوع دوت. ليه أنا بعمل الفيديو دوت؟ في البداية أنا كنت حابب طبعا أشكركم يا جماعة على كل الدعم اللي بتدوه للقناة وكل التعليقات الإيجابية اللي بتقول فينا حاجات جميلة جدا أكتر بكتير من اللي نستحقه الحقيقة، وبشكر كمان كل اللي بيتفاعل معانا سواء بأنه بيعمل لايك أو بيعمل شير للشغل بتاعنا، وياريت اللي مش بيتفاعل يتفاعل يا جماعة. اتفاعل معانا يا أستاذ، اتفاعل معانا يا نسا. التفاعل ده احنا محتاجينه جدا، خصوصا أن المشتركين معانا بيشتغلوا زي ما انتوا عارفين بشكل تطوعي، فهتبقى حاجة لطيفة لما يلاقوا الناس بتشكر فيهم بالاسم. انا شخصيا باخد دايما سكرين شوتس من التعليقات ديت وببعتها لاصحابها وبيبقوا طايرين من السعادة. فبما انكم المتحكمين في جرعة السعادة فياريت تبحبحوا الجرعة دي شوية، واللي مش بيتفاعل يتفاعل، وكمان ياريت تكتبوا لنا تفاصيل اكتر في التعليقات، يعني ايه اللي عجبكم بالظبط جوه الحلقه وايه اللي ما كانش موفق من وجهه نظركم عشان نقدر ناخد بالنا منه ونتطور بشكل افضل. عايزين نعرف اداء مين من الشخصيات عجبكم فنديله ادوار اكبر في الحلقات اللي جايه، مين ما كانش قد كده فنديله صابونه. بس طبعا الشكاوي من المشاركين تكتبوها لنا على الخاص، اوكي؟ يعني مش تشردوا الناس ان بابليك وترجعوا تقولوا ما انت اللي قلت، اتفقنا؟ فالكلام الحلو على العام والكلام الطين على الخاص يا جماعه. طيب نرجع ليه انا بعمل الفيديو دوت. معلش نسيت اقول لكم برضو قبل ما نبدا انكم لازم تشتركوا في صفحه الفيسبوك، لان احنا بنكتب هناك حاجات مهمه جدا وهتبقوا كده عارفين الاخبار اول باول. ويا ريت كمان تفتحوا جرس التنبيهات بتاعه البوست بتاعه اليوتيوب. احنا الحمد لله دلوقتي تجاوزنا 10,000 سبسكرايبر على اليوتيوب، فده عمل انلوك للاوبشن بتاع ان احنا نكتب بوستس على اليوتيوب. فهتيجوا على الجرس الصغير بتاع توم وجيري ده اللي جنب اسم القناه وتتأكدوا انكم مفعلينه عشان يجيلكم اشعارات لما ينزل البوستس. ايه تاني تشتركوا فيه؟ اشتركوا في صفحة البيتريون. البيتريون ده احنا كنا فاكرينه موقع بس عشان الناس اللي عايزة تدعمنا بفلوس تقدر تدعمنا من خلاله وخلاص، بس احنا مؤخرا اكتشفنا ان هو موقع ابن ناس جدا زيه زي الفيسبوك، ممكن نرفع عليه فيديوهات، ممكن نرفع عليه اوديوهات، ممكن نكتب بوستس. فده معناه ان البيتريون هيكون غالبا هو البديل المحتمل في حالة ان اليوتيوب جاب عربية ازالة وشلنا الفيديوهات المخالفة اللي احنا فرشنا في الشارع عنده. وبالنسبة للاشتراك في البيتريون مش لازم يكون مصحوب بدعم مادي، ما تقلقوش، ممكن تعمله في فولو عادي بدون اي مقابل. هتلاقوا اللينكات بتاعت الفيسبوك والبيتريون حطيتها تحت الفيديو ان شاء الله. طيب نبطل رغي بقى في المقدمات وندخل في الموضوع بتاع ليه انا بعمل الفيديو دوت. بس سوري، هو قبل ما نطلع من موضوع البيتريون دوت نسيت اقول لكم ان احنا رفعنا اوديو عليه من كام يوم واكتشفنا انه حللنا المشكله بتاعه الساوند كلاود. ناس كتير كانت بتسالنا في التعليقات ليه مش بترفعوا الحلقات كلها على الساوند كلاود، لان الساوند كلاود بيوفر في باقه النت وبيوفر في بطاريه الموبايل ومش لازم نفضل فاتحين الشاشه وكده. مشكله الساوند كلاود ببساطه يا جماعه انه بيسمح لنا ان احنا نرفع اوديوهات مدتها في المجمل 3 ساعات، بعد كده لو عايز اكتر تدفع فلوس عشان الساوند كلاود يفتح لنا مساحة أكبر للرفع. إنما بشكل مجاني نقدر نرفع 3 ساعات فقط على كل الصفحة بتاعتنا على الساوند كلاود. البيتريون بقى طلع فيه كل المزايا بتاعت الساوند كلاود على المزايا بتاعت اليوتيوب، وفي نفس الوقت ما فيهوش العيوب اللي موجودة في الساوند كلاود واليوتيوب. يعني بيسمح لنا إن احنا أولا نرفع أوديو مش لازم فيديو زي اليوتيوب، وبالتالي هيكون خفيف على الباقة. الأوديو بيفضل شغال وأنت قافل شاشة الموبايل زي الساوند كلاود. الجميل بقى ان ملوش حد اقصى للرفع زي اخينا ابو 3 ساعات ماكسيمم دوت، وكمان بيسمح لنا بالداونلود، فحاجه 100 100 بصراحه. بس طبعا هو اكيد الحلو ما يكملش برضو، جايز يطلع لنا ان في الموضوع في المستقبل، بس يعني حتى هذا الحين خلونا نستمتع بالمزايا ديت اللي على البيتريون. احنا من كام يوم رفعنا حلقه هناك كتجربه زي ما قلنا لكم، والناس سمعتها وحملتها وكانوا مبسوطين جدا يعني. فاحنا ان شاء الله الحلقة الجاية هننزلها على موقع البيتريون عشان نتأكد ان كل حاجة تمام، وبعد كده هنبقى بننزل الحلقات على البيتريون واليوتيوب مع بعض. خلاص اشتركنا في صفحة الفيس، اشتركنا في صفحة البيتريون، فعلنا الجرس بتاع اليوتيوب. ليه بقى انا بعمل الفيديو ده؟ انا بعمل الفيديو دوت عشان ايه ده؟ انا لسه واخد بالي ان انا عمال اتكلم بالعاميه، مع ان في متابعين كتير للقناه من دول عربيه، مش عارف هيبقوا فاهمين كلامي اللي بالعاميه دوت ولا ايه. ايه الهبل ده؟ ما هما بيشوفوا الحلقات اللي احنا بنعملها بالعاميه وبيفهموها. ياه، فكرتوني بالصراعات اللي كانت موجوده بين هل نعمل الحلقات بالعاميه ولا بالفصحى، والناس اللي تفضل تقول لنا ان العاميه بوظت الروايه، فعملوا الشغل بالفصحى زي ما هو مكتوب ما تجودوش. وبعد كده لما عملنا الشغل بالفصحى قالوا لنا التشكيل ضايع. طب نعمل لكم ايه؟ نقلب الصفحه تعليم كروشيه ولا ايه؟ ففعلا رضا الناس غايه لا تدرك. احنا بنعمل حلقات بشكل مسلسلات اذاعيه، فبالتالي العاميه هي الاكثر واقعيه وهي الاسهل في توصيل الصوره للمستمع. وبعدين احنا طرحنا الموضوع ده للمناقشه زمان، واتفقنا مع المتابعين الاوائل للقناه على سيستم وماشيين عليه بالفعل. اتفقنا ان الروايات اللي احداثها بتدور بره مصر هتتعمل بالفصحى بالكامل، فصحى هو اللي حابب فصحى. الروايات اللي بتدور احداثها جوه مصر هتتعمل باسلوب المزج بين الفصحى والعاميه، السرد هيكون بالفصحى والحوارات بين الشخصيات هتكون بالعاميه. الاستثناء الوحيد عندنا هو حلقات الرعب، ان هي هتتعمل بالعاميه بالكامل، لان 90% منها بيكون اصلا عباره عن حوارات بالعاميه، فبالتالي هيكون قد شويه ان المستمع بعد ما يسمع عاميه لمده طويله جدا يلاقي حد داخل فجاه على ودنه بكلام بالفصحى، فاكيد هيفصله عن المود تماما يعني. وبما ان الشيء وبالشيء يذكر، فلازم نتكلم عن موضوع اللهجه الاسكندرانيه اللي مضايقه بعض الناس وبيقولوا لنا في التعليقات انها عيب ولازم تحلوه. فاحنا يا جماعه فكرنا فعلا في حل جذري للموضوع دوت، وقررنا ان احنا نعمل ان شاء الله الحلقه الجايه باللهجه البورسعيدي. نظام بقى خد بالك يا رفعت، اوعى تعزم مصاص الدماء في بيتك. فانا ارد عليه بقى اقول له عيب عليك ابو العربي وانا عبيط، ده انا قارئ الاشباح يا جدع كده اهو. فطبعا بعد الحلقه دي ان شاء الله ما نعملها كله هيرجع يتحال علينا ان احنا نعمل حلقات تاني بالاسكندراني، وبكده يبقى احنا ريحنا نفسنا من التعليقات دي للابد. فكره ما تخرش الميه. اللي يعرف الاسكندرانيه يا جماعه لازم يبقى عارف كويس ان احنا بنفتخر بكنا اسكندرانيه اكتر من افتخارنا بكنا مصريين اساسا. فما ينفعش تقول ان عيبك لهجتك لواحد اسكندراني. في الواقع هي ميزه اصلا، لان في شخصيات كتير في ما وراء الطبيعه اسكندرانيين، عادل، مراته سهام، اختها هويده، التوأمتين، في ناس كتير اسكندرانيه في السلسله، وفي قصص كتير جدا رفعت اسماعيل راح فيها اسكندريه لسبب او لاخر يعني. بس احنا بنعمل ما نملك في الموضوع دوت، ان احنا لما بيجي حد اسكندراني يعمل دور بتاع حد شخصيه قاهريه بناخد بالنا قوي انه ما يقولش المصطلحات الاسكندراني. يعني مثلا هتلاقيه بيقول طعميه مش فلافل، هيقول ميكروباص مش مشروع، جنيه مش جني، مع ان اسكندرانيه كتير ما بيقولوش جني اصلا على غير الشائع عندنا. بس المهم المصطلحات بناخد بالنا منها جدا، انما طريقه النطق نفسها فدي صعب نعمل فيها حاجه حتى لو حبينا. يعني حته انت المفروض تقول نزلت ولا نزلت، يوم الاربع ولا يوم الاربع، الكلام ده احنا بنقوله بشكل تلقائي بدون ما ناخد بالنا اذا كان غريب بالنسبه لغير الاسكندراني ولا لا. فاحنا زي ما اتفقنا بنعمل ما نملك، انما مش هنقدر نعمل ما لا نملك. موضوع بقى التشكيل اللي في الفصحى، فانا بعترف ان كان عندنا قصور كبير في التشكيل في بدايه القناه. القصور دوت كان سبب ان احنا ما كناش مهتمين اصلا ان احنا نقرا الروايه بتشكيل صحيح، وما كناش فاكرين الموضوع دوت هيفرق مع الناس، لان صعب كمان ان احنا نشكل كميه الكلام اللي مكتوب بدون تشكيل دوت اثناء القراءه. بس بعد تعليقاتكم بدانا نهتم بموضوع التشكيل دوت، رغم ان الناس اللي هم المقربين مننا نصحونا ان احنا نطنش بصراحه، وقالوا لنا الحلقات لذيذه ومش مهم التشكيل، وانتم مش بتدوا دروس لغه عربيه. بس احنا كنا شايفين ان عندكم حق برضو، وشايفين ان دي حاجه نقدر نظبطها، فليه لا. فبدانا نركز واحنا بنقرا، وبدانا نستشير بعض الناس اللي مشكورين عرضوا مساعدتهم علينا بشكل محترم جدا. احنا وصلنا في مرحله ما اننا كنا بنطبع الروايه بالكامل وبنشكلها ونرجع نعملها سكان او ربنا عشان نبعتها للمشاركين متشكله، فتخيلوا. فاللي عايز اقوله ان احنا قطعنا شوط كبير جدا في موضوع التشكيل دوت، واكيد في فرق باين بين الاعمال اللي في الاخر وبين الاعمال القديمه اللي على القناه. ما بقولش ان ما بقاش في اخطاء، اكيد في اخطاء، بس حجم الاخطاء اللي موجود دلوقتي اكيد لا يسمح بان الناس تكتب نفس التعليقات اللي كانوا بيكتبوها على الفيديوهات القديمه. يعني حد بيسمع الحلقه دلوقتي ويسمع تشكيل كلمه غلط في النص، فيروح داخل مثلا كاتب تعليق التشكيل عندكم ضايع، هل ده منطقي عشان كلمة سمحها أو كلمتين؟ فبعدين الكلام اللي في المطلق دوت بدون ذكر أمثلة محددة بيخلينا بصراحة لينا حق إن احنا نسأل تساؤلات مشروعة. يعني مش يمكن حضرتك مثلا اللي غلطان وسمعت حاجة صح بس انت فاكرها غلط؟ ما انت مش كاتب ايه اللي انت كاتبه، ايه اللي انت سمعته غلط. او مش جايز حضرتك ما سمعتش اصلا حاجة من الاوديو داخل تكتب تعليق بس كده من سابق خبرتك مع احد الفيديوهات او لغرض في نفسك. على فكرة احنا مش بنزعل خالص لما حد بيقول لنا عندكم الغلطة الفلانية في الحتة الفلانية، وفي ناس كتير مشكورين بعتولنا بكل ذوق واحترام رسائل بيلفتوا انتباهنا لغلطات معينة عشان نتفاداها في المستقبل، بس كانوا بيبعتولنا على الخاص، فدول ناس ساعدتنا بجد وعملت خطوة إيجابية بجد. إنما أي تعليق في المطلق كده بدون ذكر أمثلة بصراحة هو تعليق سلبي وهنعتبره كأن لم يكن ومش هنرد عليه، لأنه ببساطة بيسفه من مجهود ضخم جدا اتعمل وما بيقدمش أي فايدة لينا أو أي نصح. نرجع لمرجعنا، ليه أنا بعمل الفيديو ده النهاردة؟ ثانية واحدة، حد كتب كومنت، ايه يا جدعان انتوا بتتأخروا كده ليه في تنزيل الحلقات وانتوا بتخترعوا الذرة؟ جاتكم شكرا لصديق البرنامج على مشاعره اللطيفة. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه اكتر من غيره بس برضو الناس مش عايزة تقتنع. والله يا جماعة المعدل اللي انتوا بتقولوا عليه بطيء دوت احنا بنشتغل بأقصى طاقتنا عشان نحافظ عليه، وبنبقى مضغوطين طول الوقت مفيش اي دلع. احنا دايما بنقول احنا مش جهة محترفة ولا متفرغين للقناة، احنا مجموعة من الهواة بنستغل وقت فراغنا في حاجة مفيدة وبتعتبر مصدر سعادة لينا في نفس الوقت. كنا نفسنا طبعا تبقى مصدر دخل كمان جنب ان هي مصدر سعادة، بس لم نوفق في ده حتى الان، فمكتفيين بالسعادة حاليا الحمد لله. حماسكم في متابعتنا حمسنا ان احنا نلتزم معاكم بمواعيد ثابتة لنشر الحلقات، مع ان ده غلط كبير وعمل علينا ضغط رهيب، لأن في الآخر كلنا عندنا شغلنا اللي بنعيش منه وعندنا كمان التزاماتنا الاجتماعية وعندنا حياتنا الشخصية. فعلى قد الموضوع ده ما بيسعدنا على قد ما بدأنا نخاف إن الهواية اللي المفروض بتطلعنا من أعباء الحياة اليومية المعتادة تبقى هي نفسها عبء جديد وشغل لازم يتسلم قبل الديد تايم بتاعه. فقليل جدا من المتابعين مقدر حجم الشغل اللي بيتعمل في كل رواية لحد ما بتخلص. يعني احنا اول حاجة بنحول النص للعامية في فايل وورد، بعد كده بنحول فايل الوورد دوت لعدد من الفايلات مساوي لعدد الشخصيات اللي في الرواية، لان احنا بنبعت لكل مشترك دوره فقط. بعد كده بنستنى التسجيلات، توصل لنا التسجيلات بنسمح ونقعد نعدل اللي محتاج يتعدل ونطلب من الناس تعيد اللي محتاج يتعاد. كل ده بعد كده بيخش في عملية دمج ومونتاج بتاخد وقت رهيب جدا، يعني ممكن ناخد ساعة نلاقي نفسنا فيها أنتجنا 3 أو 4 دقايق. وطبعا مطلوب إن كل الوقت ده ما يكونش فيه أي مفاجآت حاصلة في حياتنا عشان تعطلنا، ده طبعا شيء مستحيل، الدنيا عمرها ما بتفضل مستقرة مع أي حد لفترة طويلة. فيعني لو ما حصلش دلوقتي أكيد في المستقبل هيجي لنا حاجات تعطلنا، بس المهم اللي عايزينكم تبقوا عارفينه إن احنا بالفعل عاطين كل وقتنا المتاح للقناة، وبالعكس احنا بنضحي باي حاجة ممكن نضحي بيها عشان نوفر شوية وقت اضافي على الوقت اللي القناة اوريدي بتاخده، وعشان نقدر نحافظ على معدل النشر اللي هو مضايقكم دوت. فبجد تعليقات عن موضوع التأخير دوت بتأذينا نفسيا جدا، لان هي بتحسسنا ان كل تعبنا ده على الفاضي، وده يعني اسوأ احساس في الكون، اسوأ من انك تعشق بجنون زي المقليسة بتقول. فتخيل يعني كان حاجه كده زي مديرك اللي في الشغل اللي انت فاحت نفسك فيه بيقولك هو انت بتعمل ايه اصلا، انت ما بتعملش حاجه، او ان انت بعد ما روقت البيت وعملت الغدا ومسحت التراب من على العماره من بره جوزك يقولك انت ما كويتيش القميص بتاعي ليه، ما انت قاعده فاضيه طول اليوم. فاحباط رهيب يا جماعه، هيخلينا نقول طب ما بنقيسها بقى، يعني احنا ضاغطين نفسنا وتعبين نفسنا على ايه طالما في الاخر برضو مش عاجب. ففعلا التعليقات ديت مش بتساعد اطلاقا على تحفيزنا، والحل الوحيد اللي لقيناه تجاه التعليقات ديت ان احنا نتجاهلها ونعتبر نفسنا ان احنا ما شفناهاش من الاساس، لان احنا بنشتغل في حدود طاقتنا القصوى وعشان نطلع شغل بجوده مقبوله، مش هنقبل ان احنا نيجي على حساب الجوده ديت عشان ننزل حلقه كام يوم بدري الحلقه تتسمع مره واحده ومحدش يسمعها تاني. احنا بنحاول نعمل شغل يتسمع لسنوات طويله في المستقبل ويتسمع اكتر من مره. موضوع التأخير ده يعني مستفز فعلا جدا، يعني استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. نرفزنا الاخ التعليق وطلعنا من الموضوع المهم جدا اللي انا عامل الفيديو ده اصلا عشانه. وانا عامل الفيديو ده ليه؟ احنا عمالين نرغي ونسيت انا كنت عامل الفيديو ده ليه يا جماعه. طيب انا اسف جدا، اوعدكم اول ما افتكر انا كنت عايز اعمل الفيديو ده ليه هعمل لكم فيديو تاني على طول، واقول لكم فيه انا كنت ليه عايز اعمل الفيديو ده. الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون اكل البشر، الجمعه الجايه الساعه 10 بالليل بتوقيت القاهره ان شاء الله كالمعتاد، هتنزل على صفحه البيتريون زي ما قلنا، بس هنعمل الوقت على اليوتيوب بوست مع لينك للحلقه عشان الناس كلها تشوف، او الناس اللي ما سمعتش الفيديو تبقى عارفه. ودمتم بخير، سلام عليكم.